بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في اللقاء العاشر، الدرس العاشر من دروس التاريخ السياسي للدولة الأموية. وكالعادة أيها الإخوة، قبل أن نبدأ في سرد أحداث هذا اللقاء، لابد من ذكر نبذة بسيطة عن أهم الأحداث التي تكلمنا بها في اللقاء السابق. في اللقاء السابق تذكرون قلنا بأن مصعب بن الزبير من العوام ألحق هزيمة كبيرة في جيش المختار وقتله، وقتل من الذين استسلموا له 7000، قالوا بأنه أبادهم جميعا، صبرهم، قتلهم صبرا، كان يريد أن يعفو عنهم، ولكن تكاثر عليه قادته وطالبوا بالثأر، لأنه يعني المختار، هذا جيش المختار، والمختار أوقع بهم خسائر جسيمة في حروبه التي قاتل بها أهل العراق. وأيضا تكلمنا أيها الإخوة عن الخوارج الذين خرجوا، الزبير بن محوز لما قتل وأمروا عليهم قطري بن الفجاءة، تكلم عن أخباره بعد ذلك. ثم أيضا تكلمنا عن خروج عبد الملك بن مروان إلى قرقيسيا لقتال زفر بن حارث الكلابي، وفي أثناء الطريق انسحب عمرو بن سعيد بن العاص، عمرو الأشدق، انسحب عمرو بن سعيد الأشدق، انسحب إلى دمشق واستولى عليها وخرج على عبد الملك، وعاد عبد الملك ودار بينهما قتال، ثم عقد الصلح، ولكنه كما قلنا كان صلحا على دخن، وانتهى الأمر بأن قبض عبد الملك بن مروان على عمرو بن سعيد وقام بقتله. ثم تكلمنا عن حروب قبلية دارت بين القبائل القيسية والقبائل الربعية، وذكرنا بعض أحداثها، وقلنا كان المتزعم لهذه الحروب هو عمير بن الحباب السلمي، والذي انتهى به الأمر بأنه قتل، ولكن زفر بن حارث الكلابي قتل الكثير من بني تغلب انتقاما له لما حدث. ومع ذلك كما قلنا، قال القصيدة التي يقول بها: قتلنا منهم ما أتينا صبرا وما عدلوا عمير بن الحباب، قتلوا الكثير، وحدث في هذه الحروب الشنيعة حماقات من الطرفين، كما قلنا قاموا ببقر بطون النساء البريئات الحوامل، هذا منتهى الجهالة، هذا أمر يحدث في دولة الإسلام، هذا شيء في غاية الخطوة. نعم، ما انتهت حقيقة رواية هذه الحروب القبلية، ولذلك نريد أن نكمل الكلام عنها في هذا اللقاء. أيها الأخوة، من أخطر الأمور عند العرب، عند الأشراف من العرب أيضا، أخطر الأمور عند العرب بالطبع عند أشرافهم، أن تستفزهم في أمر من أمور الكرامة، هذا يعني مسألة في غاية الخطوة، إذا قمت باستفزازهم في أمر من أمور الكرامة، خاصة إذا كان ذلك على الملأ، قد ينتج، بل ينتج عن ذلك تطورات لا تحمد عقبها. في حرب البسوس التي دارت بين بكر وتغلب ابني وائل، تحدثنا عنها ذا تذكرون في دروس العرب حسب ونسب، واستمرت هذه الحرب، حرب البسوس كما يقولون، استمرت لمدة 40 عام يعني تقريبا، لم يحسمها إلا دخول الحارث ابن عباد ابن ضبيعة، وهو من بني قيس بن ثعلبة، وبنو قيس بن ثعلبة من قبائل بكر بن وائل، وكان الحارث بن عباد معتزلا لهذه الحرب، فلما قتلت بنو تغلب جساس بن مرة، ذهب البكريون إلى الحارث بن عباد وقالوا له: لقد فني قومك. فأرسل ولده بجير إلى المهلهل بن ربيعة التغلبي ليطلب منه الكف عن القتال، ولكن المهلهل